حبت الرملة والنخال كلامها زين معبر عليه هجرتيني وعليه بدلتيني وعليه خدعتيني يا بنت النيلية بالرملة والنخال كلامها زين معبر